السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 وألف، الأخبار المحلية الداخلية. الانتحار الثاني في مسجد الأحساء مصري الجنسية. الشورى يطالب الشؤون البلدية ببرنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية. مجلس الوزراء يوافق على تعديل ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم بالخارج بالبعثة أن يكون متفوقا وفي جامعة مميزة. تراجع متوسط أسعار الأراضي 20% والوحدات السكنية 14% في يناير. وزير الصحة: التأمين الطبي الجديد يشمل علاج السمنة وأمراضها. تقرير حكومي: مليوني عامل منزلي بالسعودية بنهاية 2015، النساء يشكلن 62%. أجير يستقبل تراخيص عمل الزائرين السوريين يوم الخميس. دراسة توفير وظائف للسعوديات في المطاعم داخل بيئة عمل مناسبة وفي الأقسام العائلية. المياه: زيادة الأسعار على الفواتير تراكمية وسنقلل الانقطاعات. الزراعة: تم سحب 460 عينة إبل لفحص كورونا وننتظر النتائج قريبا. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية بسبب فيروس زيكا. المتحدث الرسمي للصحة: احتمالية انتقال زيكا للسعودية محدودة ولا يمثل خطرا. مدير صحة حائل: لا إصابات في حريق المستشفى العام ونقلنا الأطفال احترازيا. تعليم الرياض تصدر خطة صرف الأثاث المدرسي لـ2000 مدرسة. السجن 10 أعوام لمواطن سعى للإضرار برجل أمن في تويتر. 20 يسلم نفسه بعد دهس رجل أمن بحائل الجمعة الماضية. طقس بارد نسبيا خلال النهار وشديد البرودة ليلا على أغلب مناطق المملكة. الأخبار العالمية: الرئيس الغيني: المملكة قادرة على قيادة العالم الإسلامي نحو الاستقرار. القاهرة تعتبر التصريحات التركية بشأن الوساطة السعودية غير ذات جدوى. فاتورة حرب الحوثيين وصالح: 25,000 يمني بين قتيل وجريح. مدير أمن صنعاء: اقتحمنا البوابة الشرقية للعاصمة ونتوجه إلى العمق. أكثر من 3,000 من التركمان يفرون من سوريا إلى تركيا. ممثل النظام السوري بجنيف وصل به الغرور السياسي حد التجرؤ على القرآن الكريم. الفاينانشال تايمز: بوتين يريد الحرب في سوريا والمحادثات في جنيف. واشنطن: سنتحرك ضد أي تهديد قادم من ليبيا. مسلمو أمريكا يميلون لتأييد كلينتون بانتخابات الرئاسة. استثمارات الأمريكيين في النفط تراجعت 35%. كانت هذه جولتنا لهذا اليوم. طابت أوقاتكم والسلام عليكم.